السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. من العلماء من يهتم ببيان القول الصحيح ويذكر الأدلة عليه، وفيه كفاية، حيث أن المسلم الذي يقصد الحق ويقصد الصحيح يقتصر عليه. وفي هذا كتب كثير من المتقدمين، حيث اقتصروا على العقيدة السليمة وذكروا أدلتها. وكذلك أيضا من المتأخرين خصوا عقيدة أهل السنة برسائل ووضحوها وبينوا ما يجب أن يقال في الأسماء والصفات، وما يجب أن يقال في الإيمان بالقضاء والقدر، وما يجب أن يقال في الخوف والرجاء، وما يجب أن يقال في البعث والنشور وأشباه ذلك. وهناك آخرون لم يقتصروا على قول أهل السنة، بل ذكروا أقوال أهل البدعة وقصدهم التحذير، فإما أن يذكروها ويقولون هذه أقوال المبتدعة فاحذروها، وإما أن يذكروا شبهاتهم ويناقشوها ويردوا على كل شبهة وكل ما يتشبثون به، ويبينوا ما يبطلها كما يبينوا القول الصحيح الذي يخالف تلك الأقوال. فهكذا طريقة العلماء. المبتدئ يكتفي بالكتب التي تقتصر على القول الصحيح، وذلك لأنه ليس بحاجة إلى الأقوال الزائغة، ولأنه في مبدأ أمره. المبتدئ في صغره أو العامي الذي يحب أن يعرف ما يعتقده، ما يقوله بلسانه وما يعقد عليه قلبه، يحب أن يعرف ذلك. فمثل هؤلاء يقتصر بهم على القول الصحيح، فتارة يلقنون عقيدة أهل السنة والقول الصحيح فيها، مثل الأصول الثلاثة ومثل العقيدة الطحاوية أو العقيدة الواسطية أو نحوها من كتب العقائد التي يهتم بها المبتدئ ويعرف ما تضمنته ليكون بذلك على معتقد سليم. فإذا تمكن وعرف وأراد التوسع، فعند ذلك يقرأ الكتب التي فيها مناقشة الأقوال الأخرى والرد على الفرق المبتدعة ومناقشة ما وقعوا فيه من الأخطاء والشبهات التي يتشبثون بها. والقصد من ذلك أن يكون معه قدرة على مناقشتهم، قدرة على ردهم إذا خاف أن يبتلى بأحدهم، إذا خاف أن يبتلى بمجالسة المبتدع كمرجئ أو رافضي أو معتزلي أو صوفي أو أشعري أو قبوري أو نحوهم، فإنه بحاجة إلى معرفة ما يبطل شبهاتهم، ويكون ذلك سلاحا قويا يقدر به على تفنيد تلك الشبهات والرد عليها. أما المبتدي فإذا ابتلي بأحد أولئك الجدليين فإن السلامة له أن لا يجادلهم وأن لا يفتح لهم المجال، بل السلامة له أن يهرب من مجالستهم لينجو بنفسه، ولتبقى عقيدته سالمة، وليبقى ذهنه صافيا سالما مما يشوبه، فإنه لو جادلهم وهو جاهل أو أصغى إلى كلامهم أو سمع شيئا من محاضراتهم أو قرأ في كتبهم وهو غير متسلح بسلاح العلم الذي يقدر به على رد تلك الشبهات ونحوها، فإن تلك الشبهة قد تعلق بذهنه وقد تتمكن من فكره، وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلص منها، وتبقى معه كلما ذكر ذلك الدليل تفكر في كيفية التخلص منه، وخيل إليه أن ذلك المبتدع الذي ألقى إليه هذه الشبهة أنه محق وصادق، حتى ولو كان من العلماء ولو كان من ذوي الطلب الذين قد طلبوا، لكن قد يكون لهم شبهات محيرة لا يستطيع أن يتخلص منها ولا يجيبهم عنها إلا الجهابذة، ولا يردها ويبطل الجواب عنها إلا العلماء الأجلاء. فإذا قرأ كتب العلماء الذين عندهم قدرة على المجادلة وقدرة على المناقشة اتضح له خطأ تلك الشبهات. فننظر مثلا أن كثيرا من العلماء ينهون تلامذتهم عن قراءة كتب أهل الضلال، ولكنهم هم يقرؤونها ويردون عليها لعلمهم بأن التلاميذ المبتدئين لا يستطيعون أن يردوا عليها. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتب الأشاعرة التي كتبوها في معتقدهم، ومن أشهرها كتاب التأسيس لابن الخطيب الرازي البغدادي، الرازي البغدادي المشهور له الذي يقال له ابن الخطيب فخر الدين الرازي، وليس هو بالبغدادي. هذا الرازي من أكابر الأشاعرة، ناقشه شيخ الإسلام في مؤلفاته في العقل والنقل وفي نقل التأسيس، وأبطل شبهاته شبهة شبهة حتى لم يبق له ما يتعلق به. ولو أنه قرأ الرد لتحير ولعرف أنه في ضلال، ولكنه مات قبل أن يولد شيخ الإسلام. وكذلك من قرأ ردود شيخ الإسلام عليه من المنصفين فإنه يرجع عما كان يعتقده من مذهب الأشاعرة ونحوهم. ولكن نقول للمبتدئين عليكم أن تقتصروا على معتقد أهل السنة معتقد السلف، فتقرؤون في كتبهم التي كتبوها في الإيمان وفي العقيدة وفي السنة وفي التوحيد وفي الشريعة وما أشبه ذلك، وفيها الكفاية والمقنع. وأما التحذير من البدع فلا بأس به أن تقرأ الكتب التي فيها التحذير من البدع والتحذير من المبتدعة، مثل ما فعل الخلال في هذا الكتاب، حيث أكثر وأطال على التحذير من بدعة المرجئة وكيف يؤيد القول الصحيح الذي هو قول أهل السنة في باب الرجاء وفي باب الإيمان. والآن نواصل القراءة. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:

رضي الله عنه يقول: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عيون سعد الحسن أن أبي بكر قال: لا ترغبوا عن آبائكم، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغن حين يغن وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. قال عطاء: حين ينتهب ذات شرف وهو مؤمن. قال: قيل له: إنه ينتزع منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن خيثمة قال: كنت إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس بيني وبينه رجلا، فقال: بيني وبينه رجل، فذكروا الخمر فكأن رجل تهاون بها وقال: ليست من الكبائر. فقال عبد الله رضي الله عنه: والله لا يشرب الخمر رجلا مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد وحدثني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب الشهيد قال حدثنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني الزان، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: قال عطاء: ينتحي عنه الإيمان. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده: لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم.

وأن الإيمان كامل، لأن الإيمان عندهم هو المعتقد، الإيمان عندهم هو التصديق، وهو أن يصدق بأن الله تعالى هو ربه، ويصدق بالإسلام، ويصدق بالرسالة، ويعتقد صحة ذلك ولو لم يعمل أعمالا صالحة، ولو عمل السيئات وأكثر من الذنوب، فإن ذلك لا يخل بإيمانه ولا ينقصه. هذا هو معتقد المرجئة. تأتيهم مثل هذه الأحاديث فإما أنهم يردونها ويقولون لا نقبلها لكونها مخالفة لما نعتقده، أو يقولون إنها آحاد ولا تفيد إلا الظن، أو يتأولونها، والتأويلات التي يحملونها عليه بعيدة عن الصواب. نقول بعد ذلك إن هذه الأحاديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر وأبلغ في التنفير من الأعمال التي اشتملت عليها هذه الأحاديث، وأن ذكرها يكون منفرا عن هذه المعاصي. فإن المؤمن التقي إذا سمع الأحاديث التي فيها أنه ينتفي إيمانه بتعاطيه لهذه المعاصي فابتعد عن كل معصية. كيف أفعل معصية تنافي إيماني؟ كيف أقدم على معصية ينقص بها الإيمان أو يضمحل أو يذهب؟ لا أقربها وهي تنافي الإيمان، يحافظ على كمال إيمانه وعلى ما يثبته وما يرسخه. هذا هو المؤمن التقي. وأما من يتعاطاها ويعتمد على أحاديث الرجاء فإن مثل هؤلاء لا شك أنه يضعف إيمانهم، وقد يضمحل شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى معهم ما يردعهم عن الكفر، أو ما يثبتهم على الإيمان. الأحاديث كثيرة في التنفير من هذه المعاصي، ولكن هذا الحديث من أشدها. فإن قوله مثلا قوله إن البراءة من الآباء كفر، لا تبرأوا من آبائكم، لا تتبرأوا من آبائكم فإنه كفر بكم، لا شك أن هذا دليل على عظم هذا الذنب. ولكن هل المراد أنه كفر يبيح الدم والمال، أو أنه كفر نعمة، أو أنه كفر عملي، أو أنه كفر أكبر؟ معلوم أن لا نخرجه من الإسلام. إنسان مثلا عرف أباه ولكن انتسب إلى غير أبيه وتسمى باسم غير أبيه، فهل يخرج بذلك عن الإيمان ويصير كافرا؟ لا نكفره بمعنى أن لا نبيح دمه وماله، ولا نخرجه من دائرة الإسلام، وفي الآخرة أيضا نرجو له، ولو دخل النار فإنه في عقيدة أهل السنة لا يخلد فيها، لأن ذنبه لم يصل إلى الكفر بالله، لم يصل إلى أنه كفر بالله ربا وجعل معه شركاء وعبد غير الله، ولم يصل إلى أنه كذب الرسل ورد رسالتهم، أو كذب بكلام الله، أو رد ما في القرآن، أو كذب بالبعث والنشور وبالجزاء على الأعمال. بل هو يشهد الشهادتين ويصلي ويزكي ويتلو القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد يجاهد في سبيل الله، وكذلك يجتنب المحرمات فيجتنب القتل والشرك والزنا وما أشبهه، إلا أنه ترك الانتساب إلى أبيه وانتسب إلى غيره. فهل هذا الذنب يكفي أن نخرجه من الإسلام؟ بمقتضى هذا الحديث فإنه كفر بكم، لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم. ما الصحيح أنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر نعمة أو كفر عملي. وأن بعض من ينتسب إلى غير أبيه قد يكون معذورا، سيما إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى هذا الانتساب فإنه يكون معذورا. والأعذار التي يتعللون بها قد تكون وجيهة، يعني قد يكون مثلا مجهول الأب أو بعيد أو أبوه بعيد ولا يستطيع أن يثبت أنه ابنه، فيحتاج إلى أن ينتسب إلى أحد أجداده أو ينتسب إلى أحد أعمامه أو نحو ذلك، ويكون هذا الانتساب إنما هو لأجل إثبات هويته ولا يكون منكرا لأبيه. لو جاءه أبوه لاحترمه وبر به وأطاعه واعترف بأنه ابنه واعتذر بأنه ما تسمى بهذا الاسم إلا لأجل التمشية ولأجل إثبات الهوية وما أشبه ذلك، فإذا هو معذور. ومع ذلك نلومه ونقول الأولى بك أن لا تنتسب إلى غير أبيك وأنت تستطيع. إذن فنقول إن قوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أي أنه محمول على من أنكر أباه إنكارا حقيقيا وهو يعترف به وتبرأ منه وقال لست أبي وأنا لست ابنك وأنا أبرأ منك وأتبرأ منك بدون سبب، ثم تحول إلى انتساب غير أبيه، فمثل هذا قد يكون متوعدا. وكذلك أيضا قد يحمل على أن المراد أنه كفر عملي وإن لم يصل إلى الكفر الاعتقادي، فأهل السنة يرون هذه الأحاديث كرد على المرجئة وإثبات أن هناك ما ينافي الإيمان أو ينافي كمال الإيمان، وأن هناك خصال قد يطلق عليها كفر كهذه الخصلة. ومثل ذلك أيضا الخصال الأخرى التي ذكرت في هذه الأحاديث، ومن جملتها القتل. وقد تقدم في الأسبوع الماضي عظم ذنب القتل، قتل المسلم، والخلاف هل له توبة أو لا تقبل توبته، وتصحيح أن توبته مقبولة إذا كانت توبة صادقة. والأحاديث والآثار التي وردت في حقه إنما هي للزجر، ومن ذلك الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، محمولة على المستحل الذي يستحل قتل مسلم بغير حق، فإنه يستحل ما حرم الله ويقدم عليه بدون حق، أو محمولة على أن هذا جزاؤه إذا جازاه الله، أي هذا جزاؤه إن جازيته، أما إذا عفوت عنه فإنه يدخل تحت رحمة الله التي وسعت كل شيء. فالله تعالى قد يعفو عن بعض عباده، ومن جملتهم القتلة، لدخول ذلك في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا هذه الأحاديث التي تكررت علينا وقد تقدمت مرارا فيما سبق، وهي الأحاديث التي في الزجر عن هذه الذنوب، عن ذنب الخمر والسرقة والزنا والانتحاب وما أشبهها. هذه الذنوب من الكبائر ولكنها لا تصل إلى الشرك عند أهل السنة، ولا يكفر بها كفرا يخرج من الملة بحيث يقتل كافرا، ولكن هي من الأحاديث التي فيها وعيد شديد وزجر وتهديد عن اقتراف هذه الذنوب وهذه الكبائر، وذلك لأن الذي يداوم عليها تكون مداومته عليها سببا لتهاونه بها، وتكون أيضا دافعة لغيره إلى أن يتهاون كمثله، فيكثر المتهاونون بهذه الفواحش ويكثر المتهاونون بهذه المحرمات فتعظم المصيبة ويعظم الخطر. وإذا كثرت الذنوب حري أن الله تعالى يعمم العقوبة إذا انتشرت هذه المعاصي بدون تغيير وبدون إنكار. لا شك أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الخمر، أولا في العقوبة التي يعاقب عليها في الدنيا أنه يجلد 40، وزادها الصحابة حتى أوصلها إلى 80 جلدة، وأنه يقتل إذا تكرر ذلك منه، للحديث الذي في السنن من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هكذا ثبت هذا الحديث، فالعمل به لا ينافي الشريعة، ترك العمل به يعتبر تركا للسنة الثابتة التي تبلغ حد التواتر. ولا شك أن ذلك دليل على عظم هذا الذنب وبشاعته. كذلك أيضا مر بنا الحديث الذي يقول فيه معاقر الخمر أو الأثر كعابد الوثن، أو مدمن الخمر مدمن الخمر كعابد الوثن، ولكن ليس المراد أنه مثله في كونه مشركا، ولكن مثله في كونه مذنبا ذنبا كبيرا يستحق عليه عقوبة عاجلة أو آجلة إن لم يعفو الله. تشبيهه بعابد الوثن دليل على بشاعتها في الذنب. وفي الحديث الثاني تشبيهه بمن عبدت اللات والعزى، الأصنام التي كانت تعبد بمكة وبالطائف، أنه شبيه بعابد هذه الأصنام. لا شك أن هذا دليل على عظم هذا الذنب. وكذلك أيضا ورد النهي عن أو اللعن لمتعاطيها، حتى ثبت أنه لعن في الخمر 10، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، أي كل الذين يتعاونون عليها فإنهم داخلون في هذا الوعيد، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وكذلك ورد فيها حديث بلفظ من باع الخمر فليشقص الخنازير، المشقص هو من يسمى بالقصاب، يعني أنه شبيه بالقصاب الذي يشقص يعني يقطع لحم الخنازير. الخنزير معروف أنه محرم وأنه نجس، فكأنه يقول إن الذي يبيع الخمر ويتعاطى حملها ويتعاطى استعمالها شبيه بما يتعاطى هذه النجاسات، وهذا يدل على بشاعتها ونجاستها. وكذلك الوعيد في الآخرة وهو أشد، كقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فإن الله تعالى قد أخبر بأن خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فخمرهم إنما هي شراب لذيذ لم يتغير طعمه، الذي يشرب الخمر في الدنيا ويتعجلها يحرمها في الآخرة، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ورد أيضا الوعيد له بقوله فإن عاد إذا شرب الخمر فاجلدوا فإن تاب تاب الله عليه، فإن شرب فاجلدوا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. هذا جزاؤه لما أنه لذذ نفسه بهذا الخمر. لا شك أن هذا دليل على أن هذا الذنب ينقص الإيمان، فكيف يقال إن الإيمان كامل كما تقوله المرجئة أنه لا يضره مثل هذا الذنب؟ وكذلك ذنب الزنا، مر بنا أيضا أحاديث كثيرة في التنفير من الزنا والتنفير من اقتراف هذه الفاحشة. والحديث الذي تكرر معنا وهو قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. ذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج منه الإيمان كلا ولا يبقى معه أصل الإيمان، بل يكون بمنزلة الخارج من الإيمان. وقال بعضهم إن الإيمان ينتزع عنه ويكون عليه كالظلة، فإذا نزع من هذا الذنب عاد إليه، ولكنه لا يعود كاملا بل يعود وقد نقص وقد تغير عن ما هو عليه. لا شك أن هذا دليل على عظم ذنبه. معلوم أن الزنا من أكبر الفواحش ومفاسده عظيمة، والأدلة عليه كثيرة. قرنه الله تعالى بالشرك وبالقتل في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وذكر أنه فاحشة في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ورتب عليه الحد بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذكر أيضا الذنب بقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعاني هذه الآيات واضحة في التنفير من هذا الذنب، وكذلك الأحاديث في حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ذكر من كل ذنب أعظمة. لا شك أنه ما حرم إلا لما فيه من الإثم وعظم الجرم وكبره، لا شك أنه ما حرم إلا لما فيه من المفاسد العظيمة التي يصعب استقصاؤها. كذلك ذكر مما ينافي الإيمان السرقة، وذلك لأن السارق يقدم على أخذ مال الغير بغير حق فيكون بذلك قد انتهك حرمات المسلمين. ذكر أيضا الانتحاب، وهو اختطاف المال والناس ينظرون والانطلاق به، أن يأتي إلى إنسان عنده بضائع قد نشرها للبيع فيختطف منها شيئا ينتهبه نهبا ثم يذهب به يسعى، الناس ينظرون إليه. لماذا؟ لأنه اعتدى على ملك الغير، ولأنه تجرأ على أخذ ما لا يحل له، فكان ذنبه أنه ينتفي عنه الإيمان. وإذا تاب تاب الله عليه، لكن من توبته أن يرد المال المسروق أو المنهوب إلى صاحبه. كذلك أيضا ذكر من الذنوب التي ينتفي معها الإيمان قوله في بعض المعاصي إتيان المرأة وهي حائض أو الإتيان في الدبر. لا شك أن هذه أيضا معاصي ولا تبلغ إلى حد الكفر، ولكن تحريمها بشع، وذلك لأن الله تعالى حرم الإتيان في الحيض ونفر عن ذلك بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فمن أتى حائضا أطلق عليه أنه كفر أو أنه خرج من الإيمان أو نحو ذلك من أحاديث الوعيد. ولو كانت زوجته أبيح له أن يستعمل أن يستمتع منها بما دون الفرج بالمباشرة ونحوها، فأما إتيانها بما حرم الله فذلك ذنب كبير عليه هذا الوعيد. وكذلك أيضا لو أتى امرأته في دبرها ولو كانت امرأته فإن هذا أيضا ذنب كبير، لأن الله تعالى إنما أباح الإتيان فيما أباحه بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وبقوله نساؤكم حرف لكم، والحرف هو محل الزرع الذي هو الرحم. فتبين بذلك أن مثل هذه الذنوب ذنوب كبيرة يستحق صاحبها عليها العقوبة، ولكن لا تصل إلى أنها تخرج من الملة وأن الذين يفعلونها يخرجون من الإسلام، بل أولا أنها من الكبائر، والكبائر دون الكفر. والله تعالى قد أخبر بأنه يغفر ما دون الشرك وما دون الكفر، وأنها تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في ذلك هذا الذنب الذي هو إتيان الحائض أو إتيان المرأة في الدبر مثلا، أو شرب الخمر، أو الزنا، أو السرقة، أو الانتهاب، أو البراءة من الأب، أو ما أشبه ذلك من الذنوب التي مرت من أو التي تكررت ويأتي كثير منها. وكذلك أيضا فيه دليل على أنها تناقص الإيمان، والإيمان الناقص ينقص أجره، وصاحبه لا يدخل الجنة لأول وهلة، بل إما أن يلقى حسابا شديدا في الموقف، ويطول وقوفه، ويطول امتحانه، ويطول حسابه على ما اقترفه من الذنوب، سيما إذا كانت ذنوبا تتعلق بالغير كالنهب والسلب والغصب والسرقة والزنا بحليلة الجاري وما أشبه ذلك، فإن فيها حقوق للغير. لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرجل إذا زنى بامرأة جاره أو بابنة جاره فإنه يوقف له يوم القيامة ويقال: هذا قد خانك في أهلك، فخذ من أعماله أو من حسناته ما شئت، فما ظنكم؟ وقد رخص له بأن يأخذ ما يريد من الحسنات، والناس بحاجة إلا في الآخرة إلى أي حسنة، ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات؟ فهذا ذنب يتعلق بالغير، فلا بد فيه من القصاص لا محالة، ولا بد فيه قبل دخول الجنة من أن يعطى الناس الذين اعتدى عليهم أو ظلمهم أو أخذ شيئا من حقهم أن يعطوا حقوقهم من حسناته. وأما التي هي حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر أو غيره من المحرمات، فمثل هذا الحساب بينه وبين الله تعالى، وذنبه يعاقبه الله عليه بما يشاء، فإما أن يستره عليه ويغفره فيما بينه وبينه سيما إذا تاب وأناب، وإما أن يدخله النار ويعاقبه بقدر هذا الذنب. أما إذا تاب في الدنيا وأصلح ونزع من هذا العمل فإن الله تعالى يقبل توبته، ولهذا يقول في هذا الحديث: والتوبة معروضة بعد، لما ذكر الزنا والسرقة والخمر والنهبة ونحوها قال: والتوبة معروضة بعد، أي أن باب التوبة مفتوح، وأن المجال مفتوح، وأن له إذا تاب وأصلح عمله يرجع إلى ربه وينيب إليه ويصلح العمل ويبدل الحسنات، يبدل السيئات بالحسنات، فهنالك يقبل الله التوبة. وإنما الكلام في من مات وهو مصر على هذه الذنوب، دليل على أنها تنقص إيمانه، خلافا لما يعتقده ويقوله هؤلاء المرجعة ونحوهم. فهذا ما يتعلق بهذه الآثار، ويأتينا إن شاء الله تكملة الكلام على الموضوع.